السلام علي السلام علي السلام علي السلام عليك يا طه يا رفيع الجاه والدرج يا رفيع الجاه والدرج مولد المختار أحمد من مولد المختار أحمد من طلعه يا رسول الله حبكم قد هما في القلب والمهج يا ابن عبد الله يا سندي يا ابن عبد الله يا سندي يا شفيع الخلق في الزلج السلام عليك يا يا رفيع الجاه والدرج مولد المختار أحمد من مولد المختار أحمد من طلعه كالصبح في وهج فصلاة الله مرسلة تبلغ المختار ذا النوج وسلام الله ما نفحت وسلام الله ما نفحت وردة البيتان والبلج السلام عليك يا طه يا رفيع الجاه والدرج يا رفيع الجاه والدرج مولد المختار أحمد من مولد طلعه كالصبح